والآن مع القارئ الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Oh, God. صراطا مستقيما. What do you want? Oh, What is my واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد سنشيرا. واستغفروا الله إن الله